إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا مع مسألة صيام يوم السبت، وتقدم معنا أن صور صيام يوم السبت أربعة لا خامس لها. الصورة الأولى أن يصام يوم السبت في فرض، والصورة الثانية أن يصام يوم السبت مقترنا بيوم قبله أو بيوم بعده. الصورة الثالثة أن يصام يوم السبت مفردا على وجه التخصيص. والصورة الرابعة أن يصام يوم السبت مفردا الثالثة لا على وجه التخصيص، والرابعة أن يصام يوم السبت مفردا على وجه التخصيص. فهذه أربع صور. أما الصورة الأولى في صيام يوم السبت فهي جائزة بالإجماع، جائزة بالإجماع، لأنها خرجت من عموم النهي الوارد في حديث الصماء بنت بسر بالمخصص المتصل، لأن هذا ورد في حديث واحد. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليك. إذن فخص الفرض في نفس الحديث، إذن هذا مخصص متصل في نفس الحديث، فدل على أن صورة صوم يوم السبت في الفرض أنها جائزة، وعلى هذا حصل الإجماع. إذن لا إشكال في هذه الصورة. أما الصورة الثانية فهي صيام يوم السبت مقترنا بيوم قبله أو يوم بعده، وهذه الصورة كما تقدم هي صورة جائزة على الراجح من أقوال أهل العلم. يجوز أن تصوم يوم السبت مقترنا بيوم قبله أو بيوم بعده، يعني يجوز أن تصوم يوم الجمعة والسبت كما يجوز أن تصوم يوم السبت ويوم الأحد، لأن هذا الجواز خارج من عموم النهي بمخصص منفصل، يعني وردت أحاديث أخرى تدل على الجواز، وهي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي أورده المؤلف رحمه الله، وكذلك حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة في يوم الجمعة فقال لها صلى الله عليه وسلم: أصمت أمس؟ يعني يوم الخميس. قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ يعني يوم السبت. قالت: لا. قال: إذن فأفطر. قال: إذن فأفطري. فدل هذا على أنها لو صامت يعني الجمعة والسبت فإن ذلك جائز. وكذلك الصورة الثالثة وهي صيام يوم السبت يعني مفردا لا على وجه التخصيص، فهذه الصورة أيضا جائزة لأنها خرجت من عموم النهي الوارد في حديث الصماء بنت بسر، خرجت بالمخصص المنفصل أيضا، يعني وردت أحاديث أخرى تدل على الجواز، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الثابت في الصحيحين، قال عبد الله رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولا شك أن من صام هذا الصيام المحبوب إلى الله عز وجل فإنه سيصوم يوم السبت مفردا في غير الفرض، سيصوم يوم السبت مفردا في غير الفرض، ومع هذا لم يمنحه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، بل أرشده إليه. إذن فكونه صام وجه التخصيص فإنه يجوز صيامه. وقد مرت معنا أيضا الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في صوم يوم عرفة، وفي صوم يوم عاشوراء، وفي صوم الأيام البيض. ولا شك أن يوم السبت قد صادف يوما منها، لا شك أن يوم السبت قد صادف يعني يوما منها. ولم يأتي عن واحد من السلف أنه كره صومه، لأن المقصود عندهم صيام هذه الأيام التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المقصود هو صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء، صيام الأيام البيض، بغض النظر على أنها صادفت يوم السبت أو لم تصادف. فهذا أيضا يعني يدل على أنه يجوز صيام يوم السبت في غير الفرض، لكن لما كان لا على وجه التخصيص فدل ذلك على جواز صيامه. أما صيام يوم السبت مفردا على وجه التخصيص، وهذه هي الصورة الأخيرة، هذه هي الصورة الأخيرة، هي التي يحمل عليها حديث الصماء بنت بسر، هي التي يحمل عليها حديث الصماء بنت بسر، لأن هذه الصورة لا مخصص لها، ليس هناك مخصص متصل ولا منفصل يدل على جواز هذه الصورة. فلهذا نقول يعني صيام يوم السبت جائز في الصور الثلاث الأولى ويمنع في الصورة الأخيرة فقط. بقي هنا شبهات قد ترد على هذا التفصيل الذي ذكرته لكم، لا بد من الإجابة عليها حتى يتجلى لنا حكم صيام يوم السبت أكثر. وهي أولا، قد يقول قائل ما ذكرت من الاستدلال بحديث جويرية رضي الله عنها هذا فعل، يعني هذا فعل، وحديث الصماء بنت بسر رضي الله عنها قول، حديث الصماء بنت بسر قول. والقاعدة الأصولية المقررة عند أهل العلم تقول القول مقدم على الفعل، يعني إذا جاءنا حديث تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وحديث يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، فالمقدم هو القول، لأن الفعل تعتريه أحوال، وهذه قاعدة صحيحة عند أهل العلم. فإذا عملنا بهذه القاعدة نقول لا يجوز صيام يوم السبت مطلقا إلا في الفرض. فكيف نجيب عن هذا؟ نجيب عن هذا بأن نقول هذه القاعدة قاعدة صحيحة، لكن إذا قلت إن هذا فعل فماذا تقول في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ فإنه قول أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، هذا قول وليس بفعل، هذا قول وليس بفعل، وهو أيضا يتعارض مع حديث الصماء، وهو أيضا يتعارض مع حديث الصماء. ولهذا حتى نجمع بينهما نقول ما تقدم ذكره، يعني يجوز صيام يوم السبت في صورة الاقتران استدلالا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثانيا، قد يقول قائل ألا تلاحظ أن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حديث مبيح لصيام يوم السبت، يدل على جواز صيام يوم السبت، وحديث الصماء حاضر يعني يمنع صيام يوم السبت. والقاعدة الأصولية عند أهل العلم تقول إذا تعارض حاضر ومبيح يقدم الحاضر، وإذا عملنا بهذه القاعدة نقول لا يجوز صيام يوم السبت مطلقا إلا بالفرض. فكيف نصنع؟ نقول أيضا إجابة على هذا، كلامك في نقل القاعدة صحيح، لكن في تنزيلها على مسألة صيام يوم السبت فيه نظر. يعني القاعدة صحيحة، إذا تعارض عندنا حديث يدل على الجواز وحديث آخر يدل على المنع، فإننا في هذه الحال نقدم هذا الحديث الذي يدل على المنع. هذا أصل ماذا؟ القاعدة. لكن السؤال الآن، متى يعمل بهذه القاعدة؟ إذا جاءنا حديث يدل على الجواز وحديث يدل على المنع، العلماء يقولون القاعدة يقدم الحديث الذي يدل على المنع، لكن متى يعمل بهذه القاعدة؟ وهذا هو المهم الذي ماذا يجب أن نتفطن له. نقول يعمل بهذه القاعدة عند تعذر الجمع، يعمل بهذه القاعدة عند تعذر الجمع، بمعنى لا يمكن أن نوفق بين هذا الحديث الذي يدل على الجواز وهذا الحديث الذي يدل على النهي. أما إذا أمكن الجمع بينهما بأن يحمل هذا على صورة وهذا على صورة، فهنا يكون الجمع بينهما أولى من أننا ماذا نطرح الحديث الذي يدل على الجواز. إذن فالقاعدة يعمل بها إذا تعذر الجمع، وهنا لا يتعذر الجمع، لأننا نقول لا يجوز صيام يوم السبت مفردا على وجه التخصيص، فنكون بهذا قد عملنا بحديث الصماء بنت بسر رضي الله عنها، ونقول يجوز صيامه مقترنا بيوم قبله ويوم بعده، فنكون هنا قد عملنا بحديث أبي هريرة. فتبين إذن بهذا الجمع الذي ذهبنا إليه أنه يمكن ماذا الجمع بينهما. وأما الترجيح الذي ذهبتم إليه فهذا يؤدي إلى طرح حديث كامل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالجمع هنا فيه العمل بجميع الأدلة. والقاعدة أيضا عند أهل العلم أن الإعمال أولى من الإهمال، فكوننا نعمل بالأحاديث ونجدها يعني وجها للجمع بينها ونعمل بها ولا تخالف ولا تعارض أحاديث أخرى، هذا هو الذي ينبغي أن يحرص عليه ماذا أهل العلم. أما طرح الأحاديث لكونها متعارضة في الظاهر فإن هذا غير صحيح، لأن لو عملنا بهذا لطرحنا كثير من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يلتفت إلى هذا أيضا. ثالثا، قد يقول قائل أرأيت إن كنت مواظبا على صوم يوم الاثنين والخميس فصادف أحدهما يوم عيد، فهل تصوم أو تفطر؟ أنا من عادتي أن أصوم يوم الاثنين والخميس، فصادف أن يوم الاثنين ويوم الخميس يوم عيد، يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى، فهل أصوم هذا اليوم لأن لي عادة بصيامه أو لا أصوم؟ ماذا جوابك؟ أقول لا أصوم، لا أصوم هذا اليوم لأنه لا يحل لي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيد وقد تقدم معنا. فيقول المخالف لنا في هذه المسألة يقول وصح أيضا النهي عن صيام يوم السبت كما في حديث الصماء، فما الفرق بين النهيين؟ هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، وأنت تقول لو صادف يوم الاثنين أو الخميس لأصوم، لأن قدمت الحاضر على المبيح. وهنا كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت، والنهي أيضا مصدره واحد، كلاهما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فما الفرق بين النهيين؟ نقول الفرق بينهما ظاهر جدا، وهو أن النهي عن صوم يوم العيد محفوظ لم يدخله التخصيص. صيام يوم العيد لا يجوز ولم يدخله التخصيص بحال من الأحوال، حتى الذي عليه كفارة صيام شهرين متتابعين لو صادف يوم العيد يجب أن يفطر ثم بعد ذلك ماذا يكمل ولا ينقطع تتابعه. إذن فصيام يومي العيد لم يدخلها التخصيص بحال من الأحوال. أما صيام يوم السبت فقد دخله التخصيص كما تقدم معنا، كما تقدم معنا. إذن ففي يوم العيد نعمل بالقاعدة التي تقدم ذكرها، أن الحاضر يقدم على المبيح، يعني الحديث الذي يمنع يقدم على الحديث الذي يجيز. لماذا؟ لأنه لا يمكن الجمع، فتعين الأخذ بأحدهما، لا بد أن نطرح دليل. إذن ففي هذه الحال نقول لا نصوم يوم الاثنين والخميس، لا نصوم يوم الاثنين والخميس إذا صادفت يوم العيد. أما يوم السبت فهذا قد دخله التخصيص، قد دخله التخصيص. إذن فالترجيح في يوم العيد واجب، وأما الجمع في يوم السبت فهو الذي ماذا تدل عليه الأدلة. إذن فلا يصح هذا القياس، أن تقيس النهي عن صيام يوم السبت على النهي عن صيام يوم العيد، لأن النهي عن صيام يوم السبت دخلته مخصصات وقد تقدم ذكرها. رابعا، فإن قال قائل نظرا لهذا الخلاف، يعني إذا كانت المسألة هذه فيها خلاف طويل وعريض بين أهل العلم بصيام يوم السبت، يقول أنا سأترك صيام يوم السبت لله، إذا صادف يوم عرفة أنا أتركه لله، وإذا صادف يوم عشراء أيضا لا أصومه، أتركه لله عز وجل، ولو صادف يوم عرفة أو يوم عشراء، وأعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تدع شيئا لله، إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير منه، إلا بدلك الله به ما هو خير منه. فكيف نجيب على ذلك؟ نقول له ليس أجر من عمل كمن ترك العمل لعذر شرعي، لا شك أن الأول أكثر أجرا وإن كان الثاني مأجورا أيضا، لكن هذا لمن لم يتبين له وجه الجمع بين حديث الصماء بنت بسر رضي الله عنها الذي ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت مطلقا إلا في الفريضة، والأحاديث الأخرى التي تدل على جواز صيامه مفردا لا على وجه التخصيص، أو مقترنا بيوم قبله ويوم بعده. وأما إذا تبين لك الجمع بين الحديثين ثم قلت أنا أتركه لله فإنه لا أجر لك، فإنه لا أجر لك على هذا الترك، وإن زعمت أنك تركته لله. إذن فإذا لم يتبين لك الجمع، فالذي يصوم يوم السبت إذا صادف يوم عرفة أو صادف يوم عاشوراء هذا أفضل ممن يترك ذلك لله، لأن الآخر صام قام بعمل فأجره أكثر. وأما إذا تبين لك الجمع وقلت أنا أتركه لله فهذا لا أجر له، والله تعالى أعلم. إذن فخلاصة الكلام في الأيام المنهي عن صيامها كما أوردها المصنف رحمه الله هي أولا صوم يوم العيد، يعني يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، فهما يومان لا يجوز صيامهما. وثانيا صوم أيام التشريق، وتقدم أنها اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، فلا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي. الثالث صوم يوم الجمعة مفردا، ونزيد على هذه الأيام ما صح النهي عنه في صحيح السنة، وهو صوم يوم السبت مفردا على وجه التخصيص، أيضا صوم يوم الشك، وهذا لقول عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، إلا لمن كانت له عادة فيجوز صيامه، من كانت له عادة فإنه يجوز له أن يصوم يوم الشك، من عادته أن يصوم الاثنين والخميس فصادف يوم الشك يوم الاثنين أو يوم الخميس فهذا يجوز له أن يصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. إذن فهذا من عادته فله أن يصوم. أيضا لا يجوز صيام يوم الدهر أو لا يجوز صيام الدهر. وهذا لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. وهذا متفق عليه. وكذلك الرجل الذي قال: وأما أنا فأصوم ولا أفطر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فلا يجوز لأحد أن يصوم الدهر كله، إذ لا يفطر إلا يومي العيد والأيام الأخرى كلها صائم، هذا لا يجوز. من أراد أن يكثر من الصيام فعليه بصيام داود أن يصوم يوما يفطر يوما، أما أن يمضي أيامه كلها بالصيام فإن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ينهى أو تنهى المرأة عن الصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، وهذا طبعا في النفل، إذا أردت أن تتنفل المرأة فلا يجوز لها إلا بإذن زوجها، لكن في صيام الفرض فلا إذن له. ويدل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. وهذا متفق عليه، ويدل على أن المراد به صيام التطوع قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى لهذا الحديث قال: لا تصوم المرأة يوما تطوعا في غير رمضان، لا تصوم المرأة يوما تطوعا في غير رمضان، يعني إلا بإذن زوجها. أيضا مما ورد النهي عنه صوم النصف الثاني من شعبان، وهذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وهذا النهي محمول عند العلماء على الابتداء في الصيام، يعني إنسان لم يصوم في أول شعبان فلما جاء النصف الثاني من شعبان بدأ يصوم، هذا نقوله لا تصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. أما من بدأ الصيام من أول الشهر فله أن يواصل بعد النصف، أو كانت له عادة بصيام صيام اثنين والخميس له أن يواصل في الصيام. أما إنسان لا يصوم ثم لما دخل النصف الثاني من شعبان بدأ أو أراد أن يصوم، هذا نذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا. إذن هذه أيام وردت في السنة النهي عنها، فلا يجوز إذن صيامها امتثالا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: وقال، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: متفق عليه. هذه يعني هذا الذي أورده المصنف رحمه الله حديثان يرويهما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والمصنف هنا جمعها في لفظ واحد، جمعها في لفظ واحد، وهما حديثان فيهما الترغيب في صيام وقيام رمضان، وفيهما الحث على اغتنام فضائله، وهما كما قال المصنف حديثان متفق عليهما. وخلاصتهما أن من صام جميع أيام رمضان وقام جميع لياليه وخاصة ليلة القدر فإنه يغفر له جميع ما تقدم من ذنبه، يغفر له جميع ما تقدم من ذنبه. لكن لاحظ أن هذا الأجر العظيم أن يغفر لك يا عبد الله جميع ما تقدم من ذنبك هذا مشروط بشرطين، وهذا ما يجب أن ينبه عليه الصائمون، لأن الأجر عظيم جدا، فلا يكفي الإنسان يصوم رمضان لأنه ألف ذلك أو لأنه يوافق يعني عادة الناس، لا، وإنما يصوم رمضان بالشرطين المذكورين في هذا الحديث، إيمانا واحتسابا، شرطان. إذا أردت المغفرة لجميع ذنوبك فاحرص على هذين الشرطين. الشرط الأول أن يكون الباعث لك على الصيام والقيام هو الإيمان بالله جل وعلا وبما وعد به من الثواب وتصديقا به، يعني تصوم رمضان وأنت تمتثل أمر ربك، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. إذن فهذا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يعني تعتقد أن هذا مما فرضه الله جل وعلا عليك، وكما تعلمون فهو ركن من أركان الإسلام صيام رمضان. والشرط الثاني أن تكون محتسبا ذلك عند الله، أن تحتسب ذلك عند الله، أي تطلب الأجر والثواب لهذا الصيام ولهذا القيام، تطلبه من الله جل وعلا وحده. هذا هو حقيقة الاحتساب، يعني تضمر في نفسك أنك ستؤجر حقا وصدقا على هذا الصيام والقيام بأن يغفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك. ولاحظ أن هذا الأمر عظيم، إذا استحضرته في قلبك فإنك تسعى جاهدا إلى إخلاص عملك لله، وتسعى جاهدا إلى أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا الشرط، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعلامة المؤمن المحتسب هو الذي يفرح بقدوم رمضان، يفرح، لا يستثقل صيامه ولا يستطيل أيامه، وإنما يفرح بقدومه لأنه سينال فيه جائزة عظيمة جدا، وهي أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه. وكلنا قد اقترفنا ذنوبا ومعاصي، فنرجو من الله سبحانه وتعالى بصيامنا هذا إيمانا واحتسابا أن يغفر لنا جميع ذنوبنا. فلذلك عليك أن تحرص يا عبد الله، وأن تستحضر هذه النية وتخلص لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يجازيك على هذا الخير. ثم قال المصنف رحمه الله، وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف من بعده أزواجه. في هذه الجملة نص المؤلف رحمه الله على حكم الاعتكاف، نص على حكم الاعتكاف، وأورد هنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو حديث ثابت في الصحيحين، أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده، هكذا لفظ الصحيحين. والنسخة التي بين يدي من هذا الكتاب منهج السالكين فيها واعتكف من بعده أزواجه، واعتكف من بعده أزواجه، لكن الوارد في الصحيحين واعتكف أزواجه من بعده، فيكون يعني ما في هذه النسخة قلب يعني حصل في هذه النسخة قلب، لعله سبق قلم من المؤلف رحمه الله، أو هو تصحيف وقع لبعض النساخ. على كل حال فإن اللفظ الثابت في الصحيحين واعتكف أزواجه من بعده، واعتكف أزواجه من بعده. وهذه المسألة، مسألة الاعتكاف، يعني مسألة مهمة تحتاج إلى بيان بعض أحكامها. فنقول أولا في بيان معنى الاعتكاف، أن الاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء والمداومة عليه. من لزم شيئا وداوم عليه يقال عكف عن ذلك الشيء، لأنه مأخوذ من عكف على الشيء أي لزمه وداوم عليه. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما وجد قومه يأتون إلى تلك الأنصاب التي نصبوها وتلك التماثيل، قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يعني أنتم ملازمون لها ومداومون على الحضور إليها، فسمى ذلك اعتكافا. فدل هذا على أن الاعتكاف في لغة العرب هو لزوم الشيء والمداومة عليه. وفي الشرع الاعتكاف هو لزوم المسجد طاعة لله عز وجل، هذا هو المعتكف، يلزم بيت الله عز وجل، يريد بذلك التفرغ لطاعة الله جل في علاه. وهذا الاعتكاف عام لجميع المساجد، يعني يكون الاعتكاف في جميع المساجد. ويدل على هذا قول الله جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد، الشاهد في الآية قوله في المساجد، فالألف واللام تفيد العموم، الألف واللام تفيد العموم. وأما حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فإن هذا الحديث المراد به لا اعتكاف تام ولا اعتكاف أفضل ولا اعتكاف أكمل إلا في هذه المساجد الثلاثة. إذن فمن أراد كمال الاعتكاف وأحسن الاعتكاف وأفضل الاعتكاف فهو في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، هذا أفضل الاعتكاف. أما أن يقال إن الاعتكاف لا يكون إلا في هذه المساجد فإن هذا غير صحيح، لقول الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد، فالألف واللام هنا تفيد العموم يعني جميع المساجد. وأما حديث حذيفة فكما قلت محمول على بيان الأكمل والأفضل والأتم، أن الاعتكاف الأكمل والأفضل والأتم يكون في هذه المساجد الثلاثة. وهنا أيضا من المسائل المهمة في الاعتكاف أن نعرف متى يدخل المعتكف ماذا؟ معتكفا، متى يدخل المعتكف إلى المسجد؟ نقول السنة دلت على أن المعتكف يدخل إلى المسجد قبل غروب شمس ليلة 21، وهذا هو قول جمهور العلماء، يعني يدخل في يوم العشرين، في يوم العشرين قبل غروب الشمس، مثلا اليوم 20 رمضان قبل أن تغرب الشمس من أراد الاعتكاف يدخل إلى المسجد حتى تغرب عليه الشمس وهو في المسجد، وهذا هو قول جمهور العلماء. واستدلوا على هذا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، رواه البخاري. والشاهد في هذا أن من مقاصد الاعتكاف التماس ليلة القدر، وليلة القدر ليلة القدر هي في العشر الأواخر بلا شك، هي في العشر الأواخر بلا شك، وأول ليلة من ليالي العشر هي ليلة 21، أول ليلة من ليالي العشر الأواخر هي ليلة 21، اليوم 20 رمضان غابت الشمس دخلت أول ليلة من ليالي العشر الأواخر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليعتكف العشر الأواخر، قال فليعتكف العشر الأواخر. وبالتالي لا يصدق على المعتكف أنه اعتكف العشر كلها إلا بذلك، يعني إلا أن يدخل قبل غروب شمس يوم العشرين، بهذا يكون قد اعتكف العشر الأواخر كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض العلماء قال إن المعتكف يدخل إلى معتكفه أو إلى المسجد، قالوا بعد صلاة الفجر من ليلة 21. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، صلى الفجر ثم دخل معتكفه. وهذا القول يعني قال به بعض أهل العلم لكنه قول ضعيف. لماذا؟ لأنه لا يستقيم، لكون هذا الذي يدخل معتكفه يعني بعد صلاة الفجر تفوته ليلة 21، تفوته ليلة 21، وليلة 21 قد تكون هي ليلة القدر. وتقدم معنا أن من مقاصد الاعتكاف أن يدرك المعتكف ليلة القدر وهو يتعبد إلى الله عز وجل. إذن فكونه يدخل بعد الفجر بعد فجر ليلة 21 هذا فوت على نفسه أول ليلة من ليالي العشر، وربما تكون ليلة القدر هي تلك الليلة، وقد صادف هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن كانت ليلة القدر هي ليلة 21، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصبح في صبيحتها قد سجد على الماء والطين فكان كذلك. إذن فدل هذا على أن قول جمهور العلماء هو الراجح، يعني من أراد أن يعتكف فليدخل قبل أن تغرب شمس يوم العشرين، قبل أن تغرب شمس يوم العشرين ويبقى في المسجد. أما حديث عائشة هذا فحمله العلماء على دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان المخصص للجلوس فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب ماذا؟ خيمة أو قبة في مسجده يجلس فيها يتفرغ فيها لعبادة الله عز وجل، وهذا يدل على جواز نصب الخيمة في المسجد في الاعتكاف، يعني مكان يجلس فيه الإنسان ويخصصه. فيحمل حديث عائشة على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى ذلك المكان الذي خصصه للتفرغ للعباد، وإلا فإنه دخل قبل غروب شمس ليلة العشرين للمسجد، ثم لما صلى الصبح بأصحابه وكان قد تعبد تلك الليلة بعد صلاة الصبح دخل إلى المكان الذي هو مخصص للتفرغ والابتعاد عن الناس. هذا ما يجمع به بين الحديثين. فإذن فالدخول يكون قبل غروب شمس يوم العشرين. وأما خروج المعتكف من معتكفه فإنه يكون بانتهاء العشر الأواخر، يكون بانتهاء العشر الأواخر. ومعلوم أن انتهاء العشر الأواخر من رمضان يكون بغروب الشمس من ليلة العيد. مثلا لو كان غدا عيد، غروب الشمس اليوم هذا يدل على أن المعتكف قد أنهى اعتكافه فله أن يخرج. إذن فإذا غابت الشمس في ليلة العيد فللمعتكف أن يخرج. إذن دخوله يكون قبل غروب شمس يوم العشرين، وخروجه يكون بعد غروب شمس ليلة العيد، وبهذا يصدق عليه أنه اعتكف العشر الأواخر كلها أو كلها. طيب، وإذا قلنا بأن الاعتكاف شرعا هو لزوم المسجد طاعة لله عز وجل، فهذا يعني عدم جواز الخروج من المسجد، لكن كما هو معلوم المعتكف يحتاج للخروج لقضاء الحاجة أو للأكل والشرب أو نحو ذلك، فكيف يصنع في هذه الحال؟ العلماء قسموا خروج المعتكف إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول خروج لأمر لا بد منه شرعا أو طبعا. شرعا كان يخرج المعتكف للاغتسال من الجنابة، كان نائما فاحتلم، إذن يحتاج إلى أن يغتسل فله أن يخرج، هذا خروج شرعي. أو خرج ليتوضأ، هذا خروج شرعي. أو طبعا يعني يحتاج إلى قضاء الحاجة، يحتاج إلى قضاء الحاجة، كأن ماذا أراد أن يبول أو نحو ذلك، فيخرج ثم يرجع. إذن هذا خروج لأمر لا بد منه، فهذا الخروج جائز، هذا الخروج جائز. والثاني، القسم الثاني، خروج لأمر غير لازم، خروج لأمر غير لازم، حتى ولو كان هذا الخروج في أمر فيه عبادة، كان يخرج مثلا لعيادة مريض أو تشييع جنازة، فهذا خروج لأمر غير لازم، فهذا لا يجوز، لا يخرج منه. وبعض العلماء قال إن اشترط ذلك يجوز، لكن الراجح أنه لا يخرج، لأنه تفرغ لعبادة الله عز وجل فهو في عبادة أيضا، ويؤجر على نيته، لأنه لو لم يكن معتكفا لذهب لعيادة المريض أو لذهب لتشييع الجنازة، إذن فيبقى في معتكفه. الثالث، القسم الثالث، خروج ينافي الاعتكاف، وهذا يبطل الاعتكاف، كان يخرج للبيع والشراء، يخرج ليبيع ويشتري، فهذا يبطل اعتكافه، لأنه خرج عن مقصود الشرع في هذه العبادة. فإن قال قائل وفي أي قسم يدخل الأكل والشرب من هذه الأقسام الثلاثة؟ نقول الأكل والشرب يدخلان في القسم الأول، لأنه لا بد منهما طبعا، الإنسان بطبيعته يحتاج الأكل والشرب، إذن فيدخلان أصالة في القسم الأول، لكن يشترط في هذا ألا يجد من يأتيه بطعامه وشرابه، يعني لا يجد من يأتيه بطعامه وشرابه، يجوز المعتكف في هذه الحال أن يذهب إلى بيته أو إلى أي مكان آخر ليأكل ويشرب ثم يرجع، وهذا لا ينافي اعتكافه، لأن الخروج هنا يكون لابد منه، لأنه يحتاج للأكل والشرب. أما إذا كان هناك من يأتيه إلى المسجد بطعامه وشرابه فلا يجوز له أن يخرج، فيكون هنا إذن داخل في القسم الثاني، لأنه غير لازم في هذه الحال، إذن فلا يجوز له أن يخرج. ويدل على هذا التقسيم الذي ذكره العلماء حديث عائشة رضي الله عنها، حيث قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، رواه أبو داود. إذن فهذا التقسيم الثلاثي في الاعتكاف تقسيم مهم، وهنا أنبه بقضية الخروج بالنسبة للمعتكف. المعتكف قد يخرج في أمر لا بد منه، لكن ربما بعض المعتكفين يتوسع في ذلك، فهذا قد يبطل اعتكافه. فلذلك لابد على المعتكف أن يتنبه إلى هذا الأمر. أنت خرجت للوضوء مثلا، جاز لك أن تخرج لأنك ستتوضأ، لكن كونك تبقى جالسا وتتحدث فإن هذا لا يجوز. أكملت الوضوء مباشرة ترجع إلى المسجد، لأنك متفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لابد على أو لابد للمعتكف أن يتبين هذا الأمر. قد يقول قائل أيضا، هذا الحديث الذي أورده المصنف كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده، هل يستفاد من هذا الحديث جواز اعتكاف النساء؟ قد يقول قائل، هل يجوز استنادا إلى هذا الحديث جواز اعتكاف النساء؟ نقول نعم، يستفاد ذلك، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا من بعده صلى الله عليه وسلم، وأقرهن على ذلك الخلفاء الراشدون، وسنتهم متبعة لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لكن العلماء هنا اشترطوا لجواز اعتكاف النساء شرطين. الشرط الأول أن لا تكون فتنة باعتكافهن، أن لا تكون فتنة باعتكافهن، فإذا حصلت فتنة فيمنع من الاعتكاف. والشيء الثاني أو الشرط الثاني ألا يحصل عليهن ضرر، فإن كان قد يحصل عليهن ضرر فإنهن يمنعن من الاعتكاف في المسجد، وإلا فاعتكافهن جائز بدليل هذا الحديث. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الكتاب، كتاب الصيام، بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. قال: متفق عليه. وهذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال. قوله لا تشد هذا فيه نفي لشد الرحال، هذا فيه نفي لشد الرحال. وجاء في رواية عند مسلم: لا تشدوا الرحال، وهذا نهي عن شد الرحال. والرحال هذه كلمة أو جمع لكلمة رحل، الرحال جمع لكلمة رحل، والرحل هو سرج البعير، سرج البعير الذي يركب عليه، يعني مثل الحمار توضع عليه ماذا يسموها حلاسة، والحصان السر، والبعير هذا الذي يوضع عليه حتى يركب يسمى الرحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال، كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا عن السفر لأنه لازمه، وهذا كما قال العلماء خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بركوب الخيل ويدخل فيه كل مركوب، يعني حتى لو ركب الفرس أو ركب السيارات أو ركب الطائرات فهذا كله داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا تشد الرحال أي لا تسافر، لا تسافر وتركب السيارة أو تركب الحافلة أو تركب الطائرة أو نحو ذلك، لا تشد الرحال إلا هذا استثناء، وهو استثناء مفرغ بدليل حذف المستثنى منه بمعنى يعني كأنه قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلى مسجد أو لا تشد الرحال إلى بقعة أو لا تشد الرحال إلى مكان إلى أي مكان إلا إلى هذه المساجد الثلاث. ما هي هذه المساجد؟ قال المسجد الحرام، المسجد الحرام يعني مسجد الكعبة. وهذا المسجد له ميزة وهي أنه بناه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وله ميزة أخرى أن الصلاة الواحدة فيه بمئة ألف صلاة، الصلاة الواحدة في المسجد الحرام مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة، ولهذا يجوز شد الرحال إليه لهاتين الخصيصتين. أيضا المسجد الثاني في قوله عليه الصلاة والسلام ومسجدي هذا، ومسجدي هذا، والمراد المسجد النبوي. والمسجد النبوي له ميزة وهي أنه بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله ميزة في الصلاة فيه أن الصلاة فيه أو خير من ألف صلاة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسجد الثالث هو المسجد الأقصى الذي بفلسطين، نسأل الله جل وعلا أن يخلصه من أيدي اليهود. وهذا المسجد يعني المسجد الأقصى يعني الناس اليوم لا يعلمون عنه إلا الصورة التي ينشرها اليهود للناس ويصورونها بأنها المسجد الأقصى، وهي ليست الصورة الحقيقية للمسجد الأقصى، لأنهم قد طمسوا ذلك ماذا في وسائل الإعلام، فصار إذا تحدث عن المسجد الأقصى يظهرون للناس صورة مسجد الصخرة، وهذا الذي تجدونه الآن في الصور التي توزع في المسجد الأقصى، فإن تلك الصورة ليست هي صورة المسجد الأقصى، لأن اليهود يحرصون على ماذا طمس هذه الحقيقة، حتى صار الكثير من المسلمين لا يعرف حقيقة هذا المسجد. والمسجد الذي يظهر للناس هو مسجد الصخرة، وهو قريب من مسجد الأقصى. فالشاهد أن المسجد الأقصى هذا يجوز شد الرحال إليه، يعني يجوز الإنسان يسافر له لأجل أن يصلي فيه، لأن فيه ميزة أنه بناه يعقوب عليه الصلاة والسلام، وليس كما هو منشور بين الناس أن الذي بناه هو سليمان، وإنما الذي بناه هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، وإنما جدد بناءه سليمان عليهما الصلاة والسلام. وهذه المساجد كما قلت خصت بجواز شد الرحال إليها كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم، لأن لها ميزة وفضلا من جهتين. إذن قلت هذه المساجد الثلاث يعني لها ميزة وفضلا من جهتين، الجهة الأولى من جهة بنائها، فبناؤها كان على أيدي هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالمسجد الحرام بناه إبراهيم، والمسجد النبوي بناه النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى بناه يعقوب عليه الصلاة والسلام، وليس كما يروج أن الذي بناه هو سليمان. وهنا لابد أن نتنبه يا إخواني، لأن اليهود اليوم صاروا ماذا يلبسون على الناس في كثير من المسائل التي تتعلق بدينهم، وهذا ما يجب أن نتنبه له، فيسمون هذه الدولة اليهودية يسمونها دولة إسرائيل، وهذا خطأ، لأن إسرائيل هذا اسم لنبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، يسمونها إسرائيل، حتى إذا سب الناس هذه الدولة اليهودية يسبون إسرائيل، وهذا من الجهل، وإنما هي دولة يهودية تسمى دولة اليهود، هذا هو اسمها دولة الخبيثة دولة اليهود، أما أن تسمى دولة إسرائيل لا، فهذا من الخطأ. واليوم تسمعون في وسائل الإعلام دولة إسرائيل دولة إسرائيل، وهذا من الخطأ، وإنما نسميها دولة اليهود. وهؤلاء اليهود كما قلت اليوم يزرعون الفتنة بين الناس، وهذا ما يجب أن يتنبه له المسلمون، فإنهم هيئوا هذه الوسائل الحديثة لتفريق كلمة المسلمين، ولهذا تجد الآن بغض شديد بين المسلمين، يزرعون البغضاء والشحناء بين أبناء المسلمين، والمغفلون من أبناء المسلمين الذين لا يعرفون حقيقة الصراع الذي بيننا وبين اليهود والنصارى يتبعونهم في هذا الأمر. ولذلك لا بد أن نتفطن هذا، وأن نعلم أن عداوتنا مع اليهود عداوة عقيدة، من أجل العقيدة، ليس من أجل الأرض فلسطين فقط، وإنما من أجل ماذا؟ الدين. فهم كفار كافرون بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم اليوم يسعون جاهدين إلى طمس هذه الحقائق عن الناس. لابد من التسامح، ولابد من الأخوة، لابد من تعايش السلم بين الأديان، وغير ذلك من هذه الأمور التي ينشرونها بين الناس. وفي المقابل تجدهم يشحنون يعني الشعوب مع بعضها، ولهذا تجد الكثير من المسلمين اليوم الذين لا يعرفون حقيقة هذا الصراع تجده يبغض إخوانه من المسلمين في بلدان أخرى أكثر ما يبغض دولة اليهود. ولهذا لابد أن نتفطن وأن نعلم أن عداوتنا مع اليهود عداوة من أجل العقيدة، من أجل الدين، وليس من أجل الأرض فقط كما يقول يعني بعض المنحرفين أن عداوتنا مع اليهود والنصارى عداوة لأجل الأرض، لا، وإنما عداوة لأجل الدين. وهكذا هم يحاربون اليوم الإسلام ويربون أبناءهم على هذه العقيدة، وأما أبناء المسلمين اليوم فلا يعرفون شيئا، هم الآن يحرصون على إنشاء جيل لا علاقة له بتاريخ أمته، لا يعرف شيئا، ولهذا يوجهونه هم كما شاء وكما أراد، وهذا هو الواقع، إلا ما رحم ربك. ولهذا علينا أن نتفطن إلى هذه الخطط التي ماذا يزرعونها. لكن كيف نتفطن لذلك؟ والله إن الطريقة التي يتفطن بها المسلمون لذلك هي تمسكهم بدينهم فقط، تمسك بدينك، هذا الذي يضر الكفار الآن، أن تمسك أنت بالكتاب والسنة وتعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يضرهم وهذا الذي يغيظهم. ولهذا تراهم يحاربون من؟ يحاربون الذين يرونهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المنحرفون المخالفون لنهج النبي صلى الله عليه وسلم فهم لا يحاربونهم، لأنهم يعرفونهم خارجون على الدين. فلذلك لا بد أن نتنبه إلى هذا الأمر، وأن نتمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحذر من مخططات هؤلاء الأعداء. الشاهد أن هذه المساجد الثلاثة هذه فيها ميزة وفيها فضيلة، بناها أنبياء الله ومحمد صلى الله عليه وسلم ويعقوب عليه الصلاة والسلام، وأيضا الميزة الثانية من جهة كثرة الثواب فيها، فالصلاة في المسجد الحرام مسجد الكعبة خير من 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى خير من 250 صلاة، 250، وإن كان اشتهر بين الناس أن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، لكن الراجح أنها 250 صلاة، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده المسجد الأقصى قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، يعني صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 4 صلوات في المسجد الأقصى، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 1,000 صلاة، إذن فتكون الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة، 250 صلاة. هنا قد يقول قائل: ما مناسبة إيراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث؟ نقول: مناسبة ذلك ظاهرة، وهي بيان جواز شد الرحال إلى هذه المساجد للاعتكاف فيها، لأن الاعتكاف في هذه المساجد ثلاثة هو الأتم والأكمل والأفضل، والأتم والأكمل والأفضل، وإن كان يجوز الاعتكاف في غيرها لقول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. والحديث الذي أشرت إليه يعني في فضل الصلاة في المسجد الأقصى رواه الحاكم في مستدركه، ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسجد بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، أفضل من أربع صلوات فيه. إذن فخلاصة الكلام على هذا الحديث الذي أورده المصنف أن نقول: هذا الحديث فيه جواز شد الرحال إلى تلك المساجد الثلاث للاعتكاف فيه. وعندما نقول شد الرحال بمعنى يجوز أن تسافر لها، أن تجمع نفسك وتسافر إلى هذه الأماكن لأجل ماذا؟ أن تعتكف فيها أو تصلي فيها، فهي أماكن ماذا؟ مقدسة. الفائدة الثانية في هذا الحديث فيه تحريم شد الرحال إلى أي بقعة من الأرض بقصد التعبد فيها لاعتقاد فضلها أو لاعتقاد فضل فيها، فهذا لا يجوز. ومن هنا نعلم ما ابتليت به الأمة في هذا الزمان من شد الرحال إلى أصحاب القبور، وهذا ابتلاء عظيم جدا، وهذا يفرق كلمة المسلمين ويضعف قوة المسلمين، لأن شد الرحال إلى أصحاب القبور هذا يفضي إلى الشرك بالله عز وجل. ولذلك تلاحظون اليوم إذا جاء موعد ماذا؟ زيارة قبر فلان أو علان، تجد الناس تذهب زرافات ووحدانا، سيارات وحافلات، ويذهبون إلى تلك القبور ويصنعون عندها من الشرك ما الله به عليم. هذا يستغيث، هذا يطلب المال، هذا يطلب الولد، هذا يطوف بالقبر، هذا يتمسح بالشباك، هذا يبكي، هذا كذا. هذه أعمال لا تفعل إلا يعني إلا عند بيت الله عز وجل، يدعو الإنسان ربه ويطوف بالكعبة. الناس اليوم صاروا يفعلونها ماذا؟ عند قبور من يسمونهم بالأولياء والصالحين، حتى وإن كان وليا وصالحا لا يجوز أن تفعل هذا. ولهذا العلماء ينبهون أن من أراد الذهاب إلى المدينة ما يقولش أنني رايح القبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول أنا ذاهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا ذهب إلى المسجد تأتي زيارة قبره صلى الله عليه وسلم تبعا لذلك. وهذا ما يجب أن يفهمه المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تسافر يا أيها المسلم إلا إلى هذه الأماكن إذا أردت العبادة. أما من أراد شيئا آخر غير العبادة فيجوز له أن يشد الرحال ويسافر، كالذين يسافرون مثلا للتجارة أو للعلم أو لطلب علم أو لنحو ذلك، فإن هذا جائز. أو تشد الرحال إلى مسجد من المساجد لتحضر فيه درسا علميا، هذا جائز. لكن كونك تشد الرحال إلى مكان مخصص وتقول أنا أتعبد فيه وفيه زيادة فضل وفيه كذا، فهذا لا يجوز. فإذن فلابد أن نتنبه إلى هذه المسألة وأن نحذر منها. فشد الرحال إلى أصحاب القبور هذا يفضي إلى الشرك بالله عز وجل، وهذا ما ضلت فيه كثير من الأمة، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. ثم إن المقصود من الاعتكاف هو التفرغ لطاعة الله عز وجل وهذا ما يجب أن ينبه عليه المعتكفون. من وفقك الله، إذا وفقك الله يا عبد الله إلى أن تكون من المعتكفين في شهر رمضان، فعليك أن تتفرغ لطاعة الله جل وعلا طلبا لفضله وثوابه، واحرص على إدراك ليلة القدر، هذه الليلة المباركة التي هي خير من ألف شهر. وقد كان سلفنا يحرصون على ذلك، ومن حرصهم على إدراك هذه الليلة ما رواه أهل السنن غير أبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولذلك في العشر الأواخر كلها يحرص العبد على الإكثار من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبد إذا عفى الله عز وجل عنه حصل كل خير، حصل كل خير. لذلك يكثر من هذا الدعاء عسى أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه ذلك. وأختم الكلام يعني بالتذكير بالحرص على اغتنام أوقات هذا الشهر المبارك، فهذا شهر عظيم يا إخواني، نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا إياه وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام. فاحرصوا على صيامه وقيامه، واحرصوا على اغتنام أوقاته، وإياكم أن تضيعوها في القيل والقال أو فيما لا يقربكم إلى الله عز وجل، لأنه ليس لكم من دنياكم إلا ما أمضيتموه بطاعة مولاكم. ولهذا يجب علينا أن نعلم جميعا أن بلوغ شهر رمضان نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى عليه، هذه نعمة عظيمة يا إخواني. وإذا أراد الواحد منا أن يستشعر قدر هذه النعمة فليفكر في أناس كانوا معه في العام الماضي، أناس كانوا صائمين معك رمضان العام الماضي وأنت تضحك معهم وتجلس معهم، واليوم قد أفناهم الموت، ماتوا رحمهم الله، فهم تحت القبور أو تحت التراب لا يستطيعون زيادة من عمل الصالح، وأنت وفقك الله وأنعم عليك ومد لك في عمرك ووفقك إلى هذا الشهر المبارك وجعلك من الصائمين فيه والقائمين. فإياك إذن أن تدنس أوقاته في معصية الله، واحرص على اغتنامه والتزود فيه من الطاعات، وتزود فيه من العمل الصالح، قراءة القرآن والصدقة والبر والإحسان وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله. واعلم يا عبد الله أنك والله إنك لمحروم لو خرج عليك هذا الشهر ولم تكن ممن غفر الله عز وجل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين 3 مرات. تعجب الصحابة من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأنه لم يكن من عادته أن يفعله، فقالوا: يعني رأيناك صنعت شيئا لم تكن تصنعه. فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. فاحرصوا على بر آبائكم وأمهاتكم إن كانوا أحياء، فاحرصوا على خدمتهم، واحرصوا على تلبية طلباتهم، وإن كانوا أمواتا فبروهم بالدعاء لهم وصلة أرحامهم وأصحابهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل قال له: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. وهذا يجعلنا نحرص على الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه. ثم قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. لأنه كما قلت نعمة من الله أن يبلغك رمضان، ولكنك إذا فرطت فأنت كما قال جبريل: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان فلم يغفر له. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام، وأن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. وهذا آخر ما ذكره المصنف في هذا الكتاب كتاب الصيام، ونكتفي بهذا القدر. وموعدنا بإذن الله جل وعلا بعد هذا الشهر المبارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.